حفظكم الله تعالى. هذا سائل يقول: إذا كان القتال بين فريقين مسلمين هذا لا يجوز، لكن لو كان أحد الفريقين يقاتل دفاعا عن الحق فهل يجوز هذا القتال؟ هذا قتال أهل البغي. نعم، يجوز قتال البغاة وإن كانوا مسلمين، بل يجب قتال البغاة وقتال الخوارج لكف شرهم عن المسلمين، وإن كانوا هم في أنفسهم مسلمون، لأجل كف عدوانهم عن المسلمين. نعم، يقاتلون بقدر ما يكف شرهم عن المسلمين ثم يمسك عنهم. نعم.